إلى قوله بلغنا إلى قوله تعالى منكرا عليهم معجبا النبي صلى الله عليه وسلم من قولهم انظر أنهم قالوا وقال الظالمون إن تتبعون إلى رجل مسحورا عندما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كما قلنا لا يستطيعون هداية لا يستطيعون نجاة على ما فعلوا. قال الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي تبارك هذه خاصة بالله جل في علاه والبركة كل البركة من الله جل في علاه سواء البركة في الرزق البركة في العافية البركة في القلب البركة في الإيمان نعم البركة في السداد والرشاد والثبات. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار أحال الله جل في علاه على ما قالوا من الكنوز التي يريدونها. نعم أخبر الله جل في علاه أنه لو شاء لأعطاه خيرا مما قالوا في الدنيا وقالوا خيرا من ذلك يعني لو شئت لأعطيتك في الدنيا خيرا مما قالوا بل الدنيا بأسرها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وما أرادها رسول الله ولما خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا. نعم ولذلك بين الله تعالى أنه ما أراد أن يعطيه ذلك في الدنيا لما له عند ربه في الآخرة. نعم فهو له عند ربه في الآخرة الخير العميم. كلمته وشوف هذا الأخ الأوتي اللي عنده هو كان مريض امبارح ايه عايز بالظبط كده بالظبط شوف لأنه ممكن يكون مريض بتاع فإن الله خبأ له كل الخير للآخرة لا للدنيا فأعطاه الآخرة بما فيها. نعم ومكانته عند الله جل وعلا في الفردوس الأعلى وهو سيد المرسلين والنبيين سبحان الله أكرمه الله وقرن ذكره بذكره. قال الله تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. هو يعطيك في الدنيا خير مما قالوا ومما زعموا والدنيا بأسرها ارتمت تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما أرادها ولا انشغل بها. ولذلك قال العمر يا عمر ألا يكفيك أن تكون لنا الأخرة ولهم الدنيا قال أجعل لك قصورا. قال ابن كثير وابن عامر وابو بكر عن عاصم ويجعل لك قصورا ليس بالتفكيم. نعم وقال أبو عمرو ونافع وحمزة والكسائي وحفص ويجعل لك قصورا. نعم مجزومة يعني والمعنى إن يشأ يجعل لك جنات ويجعل لك قصورا. ومن قرأها بالرفع ويجعل لك قصورا فعلى الاستئناف. ومعناها هنا في الاستئناف يفيدك أنه يجعل لك قصورا في الآخرة. نعم. قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. يعني هم كل ما طلبوه ليس للهداية وليس ليأتسوا بك وينقادوا لك وليس أيضا إثباتا لهم على صدقك وتصديقك. هم يعلمون أنك صادق وهم لا يكذبونك لكنهم بآيات الله يجحدون كما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله جل وعلا نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ما طلبوا ذلك كما قلنا برهانا على صدقك، وما طلبوا ذلك للهداية، بل طلبوا ذلك تعنتا وجحودا. فكذبوا الساعة واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا. هذا كله تكذيب منهم بالبعث والنشور والإعادة، وإن استيقنوا بأنك صادق وأنك مرسل من قبل ربك، لكن الكفر غلب عليهم وقدر الله سبق عليهم أيضا. ولذلك قال الله جل وعلا: بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، والذي يكذب بالساعة ويكذب بالقيامة له سعير، نار تأجج. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، وهي جهنم. ولذلك وصفها الله جل وعلا تخويفا لهم. ولكن سبحان الله، من جعل الله القلف على قلبه وأغلف قلبه وختم عليه لن تجد له سبيلا. ثم وصفها: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. سمعوا لها تغيظا غليانا، ويسمعون صوت الغليان كالمرجل الذي يتحرك، ومعنى أنها تتغيظ عليهم فيسمعون صوت تغيظها وزفيرها كالغضبان إذا غلاه صدره من الغيظ. والثاني: يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفير ذلك، والأول هو الأصح والأسد. وتحركها، لأنها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. وهذا الحال ده كشف حال، ليس له مفهوم، هذا كشف الحال، لأنهم سيلقون منها مكانا ضيقا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وهذه من شدة ما فيها يأكل بعضها بعضا. ولذلك كلما ألقي فيها فوج كانت تقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، والحال أنهم يلقون منها مكانا ضيقا، نعوذ بالله من حبس جهنم، نعوذ بالله من حبس جهنم، نعوذ بالله. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، دعوا هلاكا. نعم، دعوا هنالك ثبورا هلاكا ولا هلاك. ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. دعوا هنالك ثبورا ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. قال الله تعالى: ولن يتمنوه أبدا وقد تمنوه. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ادعوا هلاكا كثيرا ولن يكون الهلاك على ما قلتم. ولذلك يقال بأن يعني هناك بعض الروايات وإن كان فيها ضعف: أول من يكسى من أهل النار يوم القيامة إبليس، يكسى حلة من النار فضع على حجبيه ويسحبها من خلفه وذريته. نسأل الله العفو والعافية. ويقول: واثب وراه. قال الله جل في علاه: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. قال: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل: أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير. قل: أذلك السعير وهذا العذاب وهذا التحقير وهذه الذلة وهذه المهانة وهذه الشدة وهذه المشقة واللأواء، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. في الآية الأخرى أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أذلك خير؟ أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. أذلك خير أم جنة الخلد؟ هذا تنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين، لا على أن في السعير خيرا أبدا، ليست على بابها. يعني هذا تنبيه على تفاوت ما بين المنزلتين، لا على أن في السعير خير وأخر منه أن يكون في الجنة. قال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير. قال جنة الخلد التي وعد المتقون، وهؤلاء الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم، يعملون بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله. قال كانت لهم جزاء ومصيرا، أي كانت لهم ثوابا على ما وعدهم الله جل وعلا ومرجعا يخلدون فيه، كما قال الله عن الجنة عن أهل الجنة كان على ربك حتما مقضية. وأيضا قول على أهل الجنة قال الله جل وعلا لا يبغون عنها حولا. قال كان على ربك وعدا مسؤولا، أي الخلود في الجنات ورؤية الرحمن كان وعد من الرحمن بعدما اشترى أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وانظر إلى التشريف للنبي الأمين، كان على ربك وعدا مسؤولا، وهذا التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أضاف الربوبية له، هذه دلالة على عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مكانته، وأيضا لجلالة الكلام في هذا الباب. وفي معنى مسؤولا أي مطلوبا، وفي الطالب قولان، أحدهما المؤمنون سألوا الله في الدنيا إنجاز ما وعدهم به، وثاني الملائكة، وهذا حق. قالت الملائكة ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، وهم سألوا الله الجنة فاستجاب الله لهم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. وهذه كما قلنا القرآن مثانية، بعدما ذكر أهل النيران ذكر أهل الجنان. نقف عند هذه الآية ونسأل الله أن نكون من أهل الجنان. الفاظ المستنبطة من طلب الهدى وجده، من طلب الهدى وجده، ومن كان كاذبا أظهر الله كذبه. عطاء الدنيا ليس فيه دلالة على رضا الرحمن، عطاء الدنيا ليس فيه دلالة على رضا الرحمن. هذا القرآن مثانية، إذا ذكر أهل النيران ذكر أهل الجنان. جزاكم الله خيرا. طيب بعد صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ في الفقه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.